وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخة أو يشك في قصده. نعم، وله الإجازة اللي هو السيد. السيد إذا لم يقبل نكاحا معينا، هو سمع أن عبده تزوج أو مكاتبه، عبده تزوج مكاتب يتزوج بدون إذنه، لكن عبده سمع أنه يتزوج، سمع أن عبده تزوج وسكت، مثلا ما وافق، لم يوافق على زواجه، ولكن ما صرح بشيء، قال بأنه في حالة وله إجازة إن قرب، فله الإجازة إن قرب ما بين منعه، ما بين امتناعه عما فعل عبده وبين إجازته له. هو بعد حين، هو أول امتنع لكن ما صرح بشيء، امتنع عن قبول. هو العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده. رأينا مثلا في حديث جابر رضي الله عنه، عند أحمد، رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بدون إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، طيب فهو زاني. طيب هو الآن عندما سمع بزواجه لم يأذن فيه هذا، هو ما لسكت، لم يأذن فيه، لا هو منعه لم يأذن فيه، لكن لم يقول يقول يقول قولا يدل على فسخ، على أنه فاسخ لهذا النكاح، لأنه هو يستطيع أن يفسخ نكاح العبد، نكاح عبده يستطيع أن يفسخه. هو امتنع يغرم لما فسخ، ما فسخ امتنع، لكن لم يصرح بالفسخ، امتنع عن قبول ما فعل، عن الإذن فيما فعل عبده، لكنه لم يصرح بالفسخ. أيوه، له في هذه الحالة الإجازة، له أن يجيز هذا العقد إذا قرب ما بين إجازته للعقد وامتناعه. أيوه. طيب ثم قال: إن قرب ولم يرد الفسخة، ولم يرد بامتناعه فسخ النكاح، أو يشك في قصده، أو كان شاكا في قصده بالامتناع، هو شك في قصده بالامتناع، لأن قصده بالامتناع شك فيه، أهو فسخ أم غير فسخ؟ ففي حال له الإجازة، له أن يجيز هذا العقد اللي وقع. قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده. نعم. الشرط. نعم. ولولي سفيه فسخ عقده. ولي سفيه كذلك، لأنه محجور أن يفسخ عقده. السفيه إذا عقد فوليه الحاجر له أن يفسخ عقده. ولو مات عقد بدون إذنه. نعم. ولو ماتت زوجة السفيه الذي عقد بدون إذن وليه. وتعين بموته وتعين فسخه لنكاحه بموت السفيه. إذا عقد السفيه على امرأة ومات، يتعين على الولي أن يفسخ نكاحه، لأن السفيه أنه إذا يفسخ النكاح معناها سيضيع شيء من المال، ضيعه السفيه، فلا يجوز للولي أن يسمح بذلك. وتعين اللي هو الفسخ، وتعين الفسخ إذا مات السفيه. ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن. ولمكاتب ومأذون، العبد إذا أذن له السيد في تصرفه المال، والمكاتب الذي اشترى نفسه، لكل منهما أن يتسرى بأمة، مكاتب له أن يشتري أمة ويتسرى بها من ماله هو، والعبد المأذون أيضا، المأذون في المال في تصرفه مال السيد، له أيضا أن يشتري أمة ويتسرى بها. نعم. ولو بلا إذن من السيد. وإن بلا إذن من السيد. وقالوا المكاتب ومأذون. ومأذون معناها عبد المأذون. مكاتب. أذن له. أذن له. وقال رزق وإن بلا إذن. وإن بلا إذن مأذون له أصلا في التصرف في المال. المأذون له في التصرف في المال. التصرف في المال. وإن بلا إذن في التسري. وإن بلا إذن في التسري. ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرضه. أيوة. ونفقة العبد على زوجته في غير خراج وكسب. معناها إذا كان خراج العبد, إذا كان العبد مؤجرا, خراجه الذي يأخذ سيده, وكسبه إذا كان مكاتبا, كسبه إذا كان أيضا إذا أمره السيد بأن يكتسب له, أرسله لمهمة الكسب. في هاتين الصورتين إنفاقه على زوجته ليس من هذين, وإنما يكون من الهبات والتبرع. أنا إنما ينفق على زوجه مما وهب له, أما خراجه وكسبه فلسيده كماله. نفقة العبد في غير خراج وكسب. نفقة العبد على زوجته في غير, معناها تكون من غير الخراج, من غير خراجه الذي يأخذه السيد وكسبه الذي يأخذه السيد. إلا لعرفه. لا, إذا كان العرف أن العبد الذي يعود على سيده بخراجه أو يعود عليه بكسبه, العرف أنه ينفق على زوجته من ذلك قبل أن يعطيه لسيده. إلا لعرفه كالمهري. كالمهري كذلك. المهر أيضا لا يعطيه العبد من الخراج ولا من الكسب إلا إذا قام العرف بذلك, إلا إذا كان هناك عرف بذلك فإنه يجوز له أن يعطيه من الخراج والكسب. والمهر ما يعطي عن السيد؟ لا يجب عليه. ثم بإذن التزوج أجاب على سؤالك, قال إن السيد لا يضمن الصداقة إذا أذن للعبد في التزوج. هذا لا يكون ضمانا للصداقة, لا يكون إلزاما له بالصداقة. نعم. لا يضمنه اللي هو الصداقة. لا يضمنه بإذن لعبده بالتزوج. وجبر أب ووصي وحاكم مجنون محتاج. وهؤلاء الذين يجبرون, قال لك وجبر وصي, جبر أب ووصي حاكم مجنون يحتاج. معناها المجنون الذي يحتاج للزواج يجبره عليه الأب, ويجبره عليه وصي الأب, ويجبره عليه الحاكم. مجنون يحتاج. يحتاج للزواج. والصغيرة وكذلك يجبر الأب والوصي والحاكم الصغير إن احتاج أيضا. وفي السفه خلاف. لا, الصغير قد لا, الصغير لا يحتاج للاحتياج لأنه لا يحتاج أصلا. الصغير لا يحتاج, وإنما المجنون إذا احتاج, والصغير فقط لأنه صغير. نعم. لأنه لا يعرف مصلحته. نعم. وفي السفيه خلاف. وفي جبر السفيه من طرف الأب والوصي والحاكم على الزواج خلاف. وصداقهم إن أعدموا على الأب. وصداقهم إن أعدموا, صداق المجنون والصبي والسفيه إذا أجبرهم الأب على الأب إن أعدموا إذا لم يكن لهم مال فهو على الأب, يخرجه من ماله. إن أعدمه الأب على الأب. إن أعدموا إذا لم يكن لهم مال فصداقهم على الأب, على أبيهم, على أبي المجنون وأبي الصبي وأبي السفي. إن أعدموا إن لم يكن لهم مال, إن أعدموا مالا. وإن مات الأب تخرج من تركته صداقه. وإن مات أو أيسروا بعد أو أيسروا بعد بعد بعد بعد الزواج بعد العقد. هو عقد عليهم الآن وعقد لهم الآن عقد النكاح وكانوا معدمين حينئذ، فأيسروا بعد ذلك، الصداق يبقى على الأب دائما. وأيسروا بعد ولو شرط ضده، وأيسروا بعد ولو شرط ضده، ولو اشترط ولو شرط ضده، وهو أن يكون لو اشترط الأب مثلا أن يكون الصداق من ماله، ولو شرط ضده. نعم. وإلا فعليهم إلا شرطه، وإلا فعليهم، وإلا بأن لم يعجموا فعليهم، فإنه يؤخذ من أموالهم إلا لشرطه، إلا إذا اشترط أنه لا يؤخذ من أموالهم وإنما يكون من مال الأب. نعم. وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر. وإن تطارحه رشيد وأب فسخ، هذا أب زوج رشيدا وامتنع الأب من دفع الصداق، امتنع الرشيد من دفع الصداق، ففي هذه الحالة يفسخ النكاح. تطارحه، كل منهما طرحه على الآخر، كل منهما أراد أن يطرحه على الآخر، يتولى الآخر، يفسخ النكاح ولا مهر. ولا مهر. وهل إن حلفا وإلا لزم الناكلة تردد؟ وهل وإن حلفا؟ وهل وهل إن حلفا؟ وهل إن حلفا؟ وهل شرط الفسخ إن حلف كل واحد منهم على أن هو الذي التزم المهر، على أن الآخر هو الذي التزم المهر؟ وفي هذه الحالة إذا نكل أحدهما وحلف الآخر طبعا يدفع الناكل، يدفع الذي أباع عن الحلف، نكل أباع الحلف يدفع المهر. أو لا أو لا أو لا خلاف، أو أنهما أو أنه أنه أو أن النكاح يفسخ بمجرد التطارح بدون حلف. تردد. تردد. نعم. وحلف تردد في ذلك تردد، قلنا إنه دائما معناه تردد المتأخرين، عدم نص المتقدمين أو تردد المتأخرين في النقل. نعم. وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا، كمل الكلام، أنكروا الرضا والأمر حضورا. نعم. وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر شهودا حضورا. شو بالنسبة للرشيد الذي زوج والأجنبي، رشيد زوجه أبوه وأجنبي زوجه أجنبي وامرأة زوجها ولي، فأت مالكة من أمر نفسها زوجها ولي، وقال بداية الكلام ما هو؟ وحلف رشيد حلف، هؤلاء يحلفون إذا زوجوا وأنكروا الرضا، أنكروا الرضا معناها أنكروا الرضا، أنكروا أنهم رضوا بهذا الزواج، والأمر وأنكروا الأمر بالتزويج حضورا، لكن إذا كانوا حاضرين لعقد الزواج، حضر الرشيد وحضر الأجنبي وحضرت المرأة ووكلاؤهم عندما فعل العقد أنكر هؤلاء كل واحد من هؤلاء الرضا، وأنكروا أمر التولية، أي حلو هاي حال، أي حلو. أيوة أكمل من الكلام. إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم. نعم. أيوة. إن لم ينكروا بمجرد علمهم، إلا هم حضورا طبعا، ليس لا لا لا يقتضي أنهم حضروا لمجلس العقد، ولكن هم في نفس المكان، حضر معنا ليسوا غيابا. في أي حالة إذا أنكروا لمجرد علمهم، بمجرد أن علمت المرأة أنها زوجت أنكرت الرضاع والتولية وكذلك الرشيد وكذلك الأجنبي هذا لا يحلفون لا يحتاجون إلى حلف. أما إذا تأخروا عن العلم تأخر إنكارهم عن العلم في يسير فإنه لا بد من الحلف، وأما إذا طال الزمن فإن النكاح يلزم ولا ينفع الحلف. أنا الحالة ثلاثة: حالة الإنكار فورا عند العلم فورا، هذه لا يحتاج من أي الحلف. التأخر قليلا صاحبه يحلف أنه ما أراد بسكوته الرضا ولا أمر بالتوكيل أمر بالتولية. وأما إذا سكتوا لفترة طويلة فإنه يلزم ولا ينفعهم هنا إذا تكلم. نعم. والطرح لا يرجع فيه إلا العرف. نعم العرف. ورجع لابن ذي قدر زوج غيره. نعم. ورجع كمل الكلام. وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد. نعم. ورجع لابن وذي قدر زوج غيره. زوج غيره. وضامن لابنته النصف بالطلاق. النصف بالطلاق والجميع. والجميع بالفساد. والجميع بالفساد. شوف. رجع فاعلها النصف، رجع النصف أي نصف الصداق لابن زوج، ابن زوج غيره، زوج غيره، زوج مثلا ابنه، ابن زوج ابنه، وذي قدر زوج غيره، صاحب القدر مثلا إنسان من أهل الشأن القدر زوج غيره. وضامن لابنته، وهذا ورجل وأب ضامن لابنته الصداق، ضامن لها الصداق، وضامن لابنته النصف، النصف بالطلاق. أنا إذا هؤلاء دفعوا الصداق، دفعه الأب ودفعه المزوج القدر ودفعه الابن الضامن الصداقة الذي ضمن الصداقة لبيته. طيب هؤلاء إذا وقعت طلاق من الزوج يرجع لهم النصف إذا كان إذا وقع الطلاق قبل إذا وقع طلاق يرجع لهم نصف الصداق. نصف الصداق. نصف بالطلاق. والجميع بالفساد. والجميع بالفساد. يرجع لهم النصف إذا طلق الزوج، ويرجع لهم جميع الصداق إذا فسد النكاح، إذا كان النكاح متفقا على إذا كان النكاح متفقا على فساده. وهي توضح لضمان تلب هذه كيف تشمل مثلا؟ لا هو هو هو هي يتزوجها إنسان فقير توفى وضمنته ضمن الصداق. تولي عن الزوج. نعم. قالت له لن يعطيني صداق. قال لها سأتولاه. وهذا ما غدفش. هذا يجوز. نعم. وضع من لابنته النصف بالطلاق. لا يرجع النصف في هذه الحالات. يرجع لهم النصف. إذا طلق الزوج. هم أعطوا الصداقة من تحت أيديهم. فإذا طلق الزوج النصف لا يرجع للزوج. المحل الشاهد أن النصف لا يعود للزوج. لأن الصداق إنما دفعه هؤلاء. وإنما دفعوا لأجل النكاح ليس هبة للزوج، ليس هذا هبة للزوج. بالتالي إذا وقع الطلاق يرجع لهم نصف الصداق، وإذا وقع الفساد يرجع لهم الصداق كله والجميع بالفساد. والجميع بالفساد. ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة ويكون بعد العقد. ولا يرجع أحد منهم على الزوج، ولا يرجع أحد منهم على الزوج. إذا زوجوا هؤلاء إذا زوجوا وأعطوا الصداقة لا يرجع أحد منهم على الزوج، معناها لا يقول له بعد أن دفع الصداق أعطيني الصداق اللي دفعت معك. ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة، إلا أن يصرح بالحمالة، إلا إذا قال له أنا سأتحمل عنك هذا الصداق، سأتحمل عنك، معناها تحمل عنك لكي تقضيه لكي تقضيه. أو يكون بعد العقد، أو يكون بعد العقد، أو يكون إنما دفعه عنه بعد العقد، لأن العرف أن العاقد ضمن أن العاقد أن العاقد لزمت في ذمته الصداق، فهو إذا دفعه عنه من باب السلف فقط بعد العقد. السلف له سهل يرد له. نعم. ظاهره السلف ولم يصرح بشيء، لكن إذا كان هذا بعد العقد فنعمل بالظاهر، هذا من باب العمل بالظاهر، باب العمل بظاهر الأعراف، أنه في الظاهر إذا كان هذا بعد العقد وهو هذا الرجل عقد زواجه وجاء هذا الأب أو جاء صاحب القدر هذا فدفع عنه الصدق، فظاهر أنه سلف. نعم. ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة ويكون بعد العقد. أما إذا صرح بالحمالة فلا إشكال، وأما إذا كان بعد العقد فللعرف. نعم. يرجع أحد معناه يتراجع. لا، يرجع أحد معناها يطلب ما دفع، يرجع عليه معناها يطلبه بما دفع عنه. ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال ولو الترك. ولها الامتناع، هذه المرأة تزوجها أب، هذا الرجل تزوجه أب من امرأته، ورجل ذو قدر، وهذا الصداق سيدفعه الأب أو سيدفعه هذا صاحب القدر، سيدفعه الأب أو صاحب القدر. في هذه الحالة لها الامتناع للزوجة عن الزوج، ولها الامتناع، قولي جملة، ولها الامتناع إن تعذر أخذه، إن تعذر أخذه، ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك. نعم. حتى يقدر وتأخذ الحال، معناها حتى يقدر ولم يقدر، وقع النكاح على تفويض المحدد في الصداق، فلها الامتناع عن الزوج حتى يقدر لها، حتى يقدر لها الصداق، قال كم قدر الصداق قدر، وتأخذ الحال منه، تأخذ ما قرر أنه حال، ما لأنه وقد يكون حال كله وقد يكون حال بعضه، فإذا كان بعضه هو الحال يتفق على أنه سيدفع بعضه حالا، فإنها لها الامتناع عن الزوج حتى يقدر لها إذا كان الصداقة تفويضا، وحتى تأخذ الحال إذا كان فيه ما هو حال. واضح. ولها الامتناع إن تعذر أخذه، تعذر أخذه. نعم، تعذر أخذه معناها إذا, إذا, إذا, إذا, إذا, إذا تعذر أخذه، إذا لم يتيسر أخذه من أبي من الدافع له، من الدافع له مطلقا. إذا نحن عند مثال عند الأب، نستطيع أن نقول الأب ونستطيع أن نقول صاحب القدر المزوج. نعم. إذا تعذر، والمهم هنا أنه نائب عن الزوج تحمل الصداق، إذا تعذر أخذه، تعذر فالترغى أنه يعطيه، يقول تعذر، التعذر قد يكون بعدم القدرة على الوصول إلى محله، قد يكون بعدم، قد يكون بأشياء كثيرة. نعم. قال إن الصداق مثلا في المكان الفلاني هو تعذر عليه الوصول إليه، تعذر عليه والإتيان به. نعم. وتأخذ الحال وله الترك، وله الترك اللي هو الزوج. الزوج في أي حالة له الترك، له أن يترك وليس عليه شيء، أن يترك. وبطل إن ضمن في مرضه عن والد لا زوج ابنته، وبطل إن ضمن في مرضه عن والد لا زوج ابنته، بطل الضمان إن ضمن ضامن في مرضه في مرض موته عن عن عن, عن, عن وارث. معنى إذا ضمن ضامن عن وارث يرثه في مرض الموت الصداقة فالضمان باطل، ضمن بطل الضمان، وبطل الضمان إذا ضمن رجل في مرض الموت عن صداقة عن وارث من ورثه. مثال يا ابن واضح واضح. مثال زيد مثلا زيد أب لعدد من الأبناء مريض مرض الموت، فأراد عمرو أحد أبنائه أن يتزوج فضمن له الصداق فضمانه له باطل وهو في مرض الموت. كيف النكاح اللي هو باطل؟ لا، هو لماذا ضمانه باطل؟ لأن ما له في مرض الموت لا يتصرف إلا في ثلثه، لأن باقيه أصبح للورث إذا لم يصح من ذلك البر. وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنته. أما إذا ضمن عن أجنبيين، لماذا يبطل الضمان في الوارث ولا يبطل في الأجنبي؟ لأن الضمان عن الوارث لا يوصى له، وهو إنما يجوز له من ماله في مرض الموت أن يوصي فقط، ولا يجوز له التصرف فيه، والتصرف فيه غير ماض، وإنما له الوصية بثلث ماله، ولا يمكن أن يوصي للوارث. الوارث ولا والأجنبي قد يعد من الناس الموصل، والأجنبي يجوز أن يوصي له لا زوج ابنته لأنه أجنبي. يصح ذلك؟ يصح ذلك. لا تظن أنت أن زوج ابنتي بالرغم من أنها هي ابنة أنه لا يصح له الإيصاء، يصح أن يوصي له، يصح أن يضمن عنه لأنه يصح أن يوصي له. نعم. والكفاءة الدين والحال. نعم، والكفاءة أمور ما تجاوز شيئا. نعم، والكفاءة الدين والحال. الكفاءة بالنسبة لي بداية كلامه. نعم، بداية كلام. نعم، الكفاءة بالنسبة في الزواج هي الدين والحال. الدين حال شخص، من فقر وغنى ونحو ذلك، مرض وصحة. نعم. والحال نعم. ولها وللولي تركها. ولها وللولي تركها. الحال طبعا من غنى وفقر وعبودية وحرية. نعم، ولها وللولي تركها، ولها للزوجة أن تتزوج لغير الكفء، وللولي البنت أن يزوجها لولي البنت أن يزوجها لغير الكفء. ولها اللي هي المرأة اللي هي الزوجة وله اللي هو الولي تركها، أي ترك الكفاءة. وليس سواء كانت ثيبة ولا بكر، لها هي إذا كانت ثيبة، هي إذا كانت بكرا، إذا كانت بكرا ليس لها، لأنها مجورة، إنما الكلام فيما إذا كانت مالكة لأبي نفسها. وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حاذه. وليس لولي رضي شخصا معينا فطلق زوجه ابنته، هذا الولي زيد رضي خالدا لابنته وزوجها إياه، فطلق خالد بنت زيد بعد أن طلقها أراد أن يتزوجها مرة ثانية، فليس له أن يمنعهم منها إلا إذا طرأ عليه عيب حادث، طرأ على على على خالد عيب حادث، إلا لحادث، إلا لعيب حادث. نعيد المثال شوي. نعم. زيد زوج ابنته لخالد. ورضيه لها، بعد أن رضي له لها وزوجها له طلقها خالد، وبعد أن طلقها أراد أن يتزوجها مرة أخرى، بعد أن انتهت عدتها أراد أن يتزوجها مرة أخرى، فليس لزيد أن يمنعها بحجة عدم الكفاءة إلا إذا طرأ عيب حادث على زيد على خالد. معناها أنه هو البداية طلقها على غير كفاءته، البداية معناها أن زوجها بدون كفاءة. زوجها لا، زوجها هو رضيه، هو اعتبره كفا ورضيه لها، رضيه لها، فليس له أن يقول بعد ذلك أنه لا يرضاه لها بعد أن طلقها. لا هو يتصور هم رضيها لكنه طلقها، لكنه غضب عليه الآن لأنه طلق ابنته، ويمكن أن يغير رأيه. نعم. ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حاده. فطلق الزوج وليس لولي رضي زوجا، فطلق الزوج امتناع من الزوج بلا عيب حادث من الزوج، هذا المذكور منهم هو الأقل. امتناع موجب موجب للامتناع، حادث موجب للامتناع، امتناع من الزوج إلا بعيب حادث. وللأم التكلم في تزويج الأب موسرة المرغوبة فيها من فقيره. للأم التكلم في تزويج ابنتها الموسرة المرغوب فيها من من من فقير. وقال بأن الأم لها أن تتكلم، معناها أن تناقش الأب في قضية تزويج بنتها بالشرط التالي: إذا كانت مرغوبا فيها وكانت موسرة معناها غنية، وكان الذي سيزوجها منه الأب فقيرا، في هذه الحالة للأم أن تتكلم وأنت تمنع أن لا توافق على الزواج، فرضاها معتبر. نعم. التكلم اللي هو النفي والإذان. إيه التكلم النفي. رضاها معتبر. نعم. في تزويج الأب الموسرة المرغوبة فيها من فقيره. ورويت بالنفي. ورويت بالنفي، رويت المدونة على أنها ليس لها ذلك. بالنفي معناها ليس لها التكلم. ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق تأويلان؟ ابن القاسم قال لها ليس لها أن تكلم إلا لضرر بين، إلا إذا كان ذلك يضر بابنتها ضررا بينا، ذلك أن يجلب لها عارا أو يسبرها مضرة معينة بينة. وهل وفاق تأويلان؟ وهل هذا وفاق معناها بأن كان بأن يقال إن التكلم لها إذا خافت ضررا بين، وليس لها التكلم إذا لم تخف ضررا بين، يكون هذا ليس قولا ثالثا وإنما هو تفصيل. وهل وفاق تأويلان؟ تأويلان معناها تأويلان للمدون، تفسيران للمدون. والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفؤا. والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفؤا. شوف المولى معناها المعتق، ومولى المولى وغير الشريف. نعم. والأقل جاها كفو، معناها لا يشترط في كفاءة أن يكون الإنسان لم تمر به فترة وهو عدل، معناها لا تشترط أصالة الحرية في الكفاءة، ولا يشترط الشرف في الكفاءة، ولا تشترط الوجاهة في الكفاءة، وذلك والذين اشترطوها الذين اشترطوا مثلا أصالة الحرية استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم لكن فيه راوي مجهول. هذا الحديث قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجام إلا حائكا أو حجام. وهذا الحديث فيه راوي مشهور أخرج في الحاكم فيه راوي مشهور وله شاهد الحديث معاذ بن جبل عند البزاع ولكن أيضا سنده منقطع. والصحيح هو ما ذهب إليه هو لماذا؟ لحديث فاطمة بنت قيس قالت إنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحي أسامة. الحديث أخرجه مسلم. وأسامة ابن زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قرشي فاطمة بنت قيس. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والحاكم بسند جيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. وأبو هند هذا مولى وابن بياضة عرب وانكحوا أبا هند معناها زوجوا له وانكحوا إليه معناها تزوجوا بناته. وإذن هذا هذا وإذن هذا بالنسبة لي بالنسبة لي مولى بالنسبة لي نعم مولى نعم. وفي العبد تأويلان وفي العبد تأويلان وفي العبد وفي كون العبد وفي كون العبد كفءا تأويلان في المذهب المالك قول بأنه كفء وقول بأنه ليس كفءا وهو القول الشهير الصحيح أنه غير كفء أنه غير كفء. وحرم أصوله وفصوله. هنا سيتكلم عن ما يحرم على المريد للنكاح، سيتكلم عن المحرمات من النساء عليه، وسيتكلم عن ما يحرم الزواج أيضا من النساء. قال وحرم أصوله وفصوله، معناها المسلم يحرم عليه أصوله، أصوله معناها آباؤه وأمهاته، هذه الأصول. أصله معناها آباؤه وأمهاته، هذه الأصول. فصوله معناها إخوته. مع إخوته. مع إخوته. لا يدخل فيها الأبناء. لا لا لا إخوته. الأبناء الأبناء. فروع. الأبناء الفروع. إيه أبناء الفروع. وحرم أصوله وفصوله. ولو خلقت من مائه. الفروع ما. إيه هو الفروع ما كره. أقصى هنا عبر أقصى هو التعبير، وبعضهم يقول الأصول والفروع والفصول، وبعضهم يقول الأصول والفصول والحواشي، ومعنى نعبر بتعبير الأصول والفصول والحواشي، معناه أنه أراد بالفصول الفروع، الفروع. طيب. أنا يحرم عليه أصوله أباه وأمهاته، وفصوله أبناؤه. طبعا أباه وأمهاته وإن علونا، وإن أباه وإن علو وأمهاته وإن علونا، كذلك أبناؤه وإن سهل. نعم. ولو خلقت من مائه، ولو خلقت من مائه، كان يمكن أن يقول، كان يمكن أن يقول ولو من زنا، لأنه هو المعد، ولو من زنا أوضح. مائه مثلا مجرد من العقل. وزوجتهما، وزوجتهما زوجة الأبي والابن، اللي هو الفاصل والأصل، زوجة الفاصل والأصل. وفصول أول أصوله، وفصول أول أصوله، معناها أول أصول فصول أبناء، أبناء أول أصول اللي هو أبناء الأبي وأخوته. نعم، فصول أول أصوله معناها أخوته وأخواته. نعم، المراد هنا أخواته، وكذلك بالنسبة للزوجة إخوتها. نعم. وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل. نعم، هو بالنسبة لي، بالنسبة لي لفصول أول أصوله مطلقا، معناها الإخوة وأبناء الإخوة وأبناء أبنائه وإن سفل، وأول فصل من كل أصل فوق الأصل الأول، معناها جده يحرم عليه أخوه، يحرم عليها أن تتزوج أخا جدها، أخا جدها، لكن لا يحرم عليها أن تتزوج ما هو أخا جدها؟ عمه. لا، شوف هو الآن وقال لك وفصل، أول فصل من كل أصل، وأول فصل من كل أصل، شوف أول فصل من كل أصل فوق الأصل الأول، الأصل الأول قلنا إن فصوله تحرم مطلقا وإن سفل، اللي هم الإخوة وأبناء الإخوة إلى ما لا نهاية. طيب، وأول فصل بعد ذلك من كل أصل، معناها الجد، أول فصل في شنو؟ أول فصل بالنسبة للجد، أول فصل اللي هو أخو الأب، اللي هو العم، أنا على أولاد ما هم محرمين. نعم، وبنات العم. أيوة، أول فصل اللي هو العم، أولاده وبناته. نعم. والفصل من كل أصل وأصول زوجته، وأصول زوجته كذلك، أصول زوجته أنا يحرم عليه أمهات زوجته وإن علونا أصولها. وبتلذذ وإن بعد موتها، وبتلذذ وإن بعد موتها كذلك، يحرم عليه وبتلذذ بعد موتها الكلام، بتلذذ وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها كالملك، وبتلذذ ولو بعد موتها، وإن بنظر فصولها كالملك، فصولها كالملك، معناها فصولها اللي هي فصول الزوجة، فصول الزوجة اللي هي بنات الزوجة، يحرمنا على الزوج بالتلذذ، يحرمنا طبعا بالدخول، ولكن حتى ولو كذلك بمجرد التلذذ. فقلنا العقد قاعدة، العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، لكن هو هنا أراد أن يقول لك بأنه حتى ولو لم يدخل، حتى ولو تلذذ بأمي فقط، ولو بعد الموت، ولو تلذذ بمجرد النظر إلى شيء من جسدها تحت اللباس، فإنه في هذه الحالة تحرم عليه فصولها مطلقا. إعادة شوي. نعم، بالنسبة للتزوج، تزوج امرأة، رجل تزوج امرأة، هذه المرأة إذا دخل بها يحرم عليه فصولها اللي هو بناتها وإنسهن، بناتها اللي هم الربائب، بناتها وإنسهن، تحرم عليه. طيب، أما إذا لم يدخل فنبهك إلى قضية أخرى، وهي أنه لو تلذذ بها بدون دخول، حتى ولو كان التلذذ بمجرد النظر لا بالنفس بإمامنا الجسد تحت الثياب، فإن البنت كذلك تحرم عليه. إن البنات اللواتي هن عبر عنهن بالفصول يحرمن عليه. وإن بعد موتها، وإن كان التلذذ بعد موتها، وإن كان عقد عليها وتلذذ بها بعد موتها تحرم، يحرم البنات أيضا. وهذا سد لذريعته. هذا ليس متفقا عليه، ليس محل اتفاق، هو اللي محل اتفاق الدخول. الدخول. لكن هذا في خلاف. وإن بعد موتها، وإن بنظر فصولها كالملك. نعم، حرم فصولها. نعم. هذا إن بعد نظر وحرم. وقال حرم. وبتلذذ وإن بعد. وحرم أيضا أصول زوجته، وحرم وإن بتلذذ فصولها. وقال أصول زوجته، تكلم على السابق. الأصول اللي هم الأمهات. أيوة. قالوا رذاك وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر. بس التلذذ على قاعدة بالنظر. بمجرد النظر ما تحت الثياب. وفصولها كالملك بداية. فصولها فصولها هي الفاعل. وحرم وإن بتلذذ. فصولها كالملك. هو حدث حرم. حدث حرم. نعم. بعد موتها وإن بنظره فصولها كالملك. كالملك كذلك الملك، معناه إذا وقع السيد أمته يحرم عليه أصولها وفصولها، أعطيها بالملك لا بالنكاح طبعا، لا يجوز نوع النكاح. وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطئه إن درى الحد. نعم، وحرم العقد ما يحرم النكاح، حرم العقد وإن فسد وإن لم يجمع عليه أو لم يجمع عليه ما يحرم النكاح. وإلا فوطئه. قل الفقرة. وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطئه إن درى الحد. نعم، وحرم العقد وإن فسد، معناها العقد ما يحرمه يحرم به وإن فسد، ما يحرمه العقد. عقد مثلا الأب إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه، والابن إذا عقد على امرأة تحرم على أبيه، والبنت إذا عقد عليها حرمت الأم. العكس. لا، العكس، الأم لا بد من الدخول بها، اشتركنا في الدخول. نعم، لكن ما يحرم العقد الصحيح يحرمه العقد وإن فسد، حرم العقد وإن فسد إلا مش معلى تحريمه، إلا مش معلى فساده، إلا مش معلى فساده. نعم. طيب، ووطئه إن درى الحد. وإلا وطئه. وإلا بأن أجمع على فساده فالعقد لا يحرم. النكاح المجمع على فساده عقده لا يحرم شيء، لكن وطئه يحرم ما يحرم وطأ النكاح الصحيح إن درى الحد، وإذا لم يدرى الحد يكون زنا. سيتكلم عن حكم الزنا. وهم تنقل في القضية بالنسبة لي تحريم العقد وإن فسد. ليس متفقا عليه. ليس محل اتفاق. نعم. وإلا فاطئ وإن درى الحد وفي الزنا خلاف. وفي الزنا خلاف. الزنا عند الجمهور أنه لا يحرم شيئا، وعند المالكية فيه الخلاف. نعم، يكون ينتشر مع الحرمة متفق عليه. وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد. وإن حاول تلذذا بزوجته فأخطأ وتلذذ بابنتها حاول تلذذا بزوجته فأخطأ فتلذذ بابنتها. هنا هو عقد على الأم، حاول أن يتلذذ بها فأخطأ فتلذذ البنت، فتردد في هذه الحالة، في هذه الحالة هل حرمت عليه البنت تحريما مؤبدا أم لا؟ لأنه هو لم يقصد البنت، لأنه هو لم يقصد البنت ولم يدخل بالأم. والذي يريد هنا أن يقول إن هذا التلذذ الذي وقع منه وأخطأ فيه وقع بالنسبة للبنت، هل ينزل منزلة التلذذ بالأم؟ تتكلم عليه ضحك. ينزل منزلة التلذذ بالأم التي أراد أن يتلذذ بها فأخطأ. تردد. نعم. وإن قال أب نكحتها أو وطأت الأمة عند أو وطئت وقال وطئت، ما شكلها يا جعلها على الياء بالكسر وطئت أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه. وإن قال الأب عند إرادة الزواج، عند إرادة زواج الابن، وإن قال أب نكحتها، وإن قال أب نكحتها عند عندما أراد الابن أن يتزوج بامرأة معينة، قال له أبوه هذه المرأة أنا نكحتها، فيندب للابن أن يتنزه، لأنه في هذه الحالة هذا لا يكفي لإثبات النكاح، لكن يندب معه التنزه. لو ادعى الأب لا يكفي، لا يكفي، مجرد قول واحد، دعوة واحدة، قول واحد ها لا يكفي لإثبات النكاح. وإن قال أب نكحتها عند إرادة ابنه النكاح، ربما يكون لا يرغب في نكاح الابن لها، أو وطئت الأمة، وطئت الأمة كذلك، في الحالين يندب التنزه. عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه، وأنكر الابن، قال لا، وهذا لم يقن عليه الأب بين، وأنكر الابن فيندب له التنزه على كل حال. أنكر الابن نكاح لبي للمرأة أو وطأه للأمة، ندب التنزه للابن. نعم، ندب التنزه للابن. وفي وجوبه إن فشى تأويلا، وفي وجوب التنزه إن فشى، تأويلان، معناها تفسيران في المدونة، في وجوب التنزه على الابن إن فشى قول الأبي، إن فشى قول الأبي، هذا الأب قاله فشى قوله هذا، فشى قوله هذا، لكن لم إنما انتشر قوله هو عن نفسه فقط. نعم. في هذه الحالة يجب على الابن في وجوب التنزه هنا قولان، تأويلان، هل يجب عليه التنزه أم يندب له فقط؟ ولا أكثر عند الناس عن الأب عن يقول عنه تزوج هذه المرأة؟ لا، أكثر هو من قولها، أكثر هو من قولها، غير ليس له بين. وجمع خمسة، قل العبد الرابعة. نعم، وجمع خمس معناها ويحرم جمع خمس، يحرم جمع خمس. وللعبد الرابعة، العبد بعضهم قال لا يتزوج إلا إلا إلا إلا اثنتين، وقال هنا هو القول الثاني أنه له أن يتزوج أربعة. جمع خمس اللي هي الزوجة الخامسة. نعم، هاي حرم جمع خمس، هاي ذكرت المحرمات. زوجة الخامسة ذكرت المحرمات اللي هو نساء المحرمات. قال في سورة النساء حرمت عليك، سورة النساء قال بلى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. وللعبد الرابعة نعم تحرم عليه الرابعة بعد للعبد أن ينكح أربعة أو اثنتين لو قدرت أيتهم ذكرا حرم نعم طيب أو اثنتين لو قدرت أيتهم ذكرا حرم ذكرا حرم قال بأن أنه تحرم المرأة يحرم الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما رجلا حرم عليه أن يتزوج تلك المرأة مثلا العمة وبنت الأخ حديث أبي هريرة فيه صريح بها من الصريح عند الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها المرأة وعمتها لو قدرنا العم رجل هل يجوز له أن ينكح بنت أخيه ولو قدرنا البنت رجل هل تجوز لها أن تنكح عمتها معناها أي امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم يجوز له أن ينكح المرأة فإنه لا يجوز أن يجمع بينهما كالأختين والعمة والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها نحو ذلك وهو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرام حرام الجمع بينهما كوطئهما بالملك كوطئهما بالملك كذلك وطئهما بالملك إذا لا يجوز للسيد أن يطعهما معا إذا وطئ مثلا أمة فلا يجوز له أن يطأ أختها وإذا وطئ أمة فلا يجوز له أن يطأ عمته وهكذا إذا ملكهما معا وفسخ نكاح ثانية صدقت أكمل الكلام وإلا حلف للمهر بلا طلاق نعم وفسخ نكاح ثانية صدقت معناها إذا جمع بين اثنتين لا يجوز الجمع بينهما الثانية منهما إذا صدقت بأنها هي الثانية في العقد أن الأولى أنه عقد على الأولى مثلا وأنها هي الثانية تزوجها إذا صدقت بذلك وفسخ قل فقط وفسخ نكاح ثانية صدقت نعم الثانية إذا صدقت بأنها هي الثانية يفسخ نكاحها ويبقى نكاح الأولى إذن هو تزوج زينب وأم كلثوم أختان تزوج زينب ثم تزوج أم كلثوم وصدقت أم كلثوم بأنها كانت هي الثانية لأن هي التي تزوجت هي الأخيرة يفسخ نكاحها نسخ نكاح ثانية لأم كلثوم نسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق وإلا بأن لم تصدق حلف بأنها الثانية لإسقاط المهر بلا طلاق حلف الزوج أن أم كلثوم هي الثانية حلف ليسقط المهر لكي يقع الفسخ بلا طلاق لأنه إذا طلقها لا بد أن يدفع نصف المهر وإلا حلف المهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد كذلك إذا عقد على أم وابنتها على ابنتها نعم بعقد